والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والسماء رمضان ما تطلعش من المدرسة الجديدة ما خلصت أبو رمضان خالص ماشي ترجم يا مستر بقى ترجم له ان احنا عايزين مدرسة أبو رمضان كامل خلينا هنا ترجم زي بعض معلش طب زي بعض حاج بقى يا مستر بقى يا شيخ انا بقول لك على حاجة طيب عم ان شاء الله اوكي نروح نرجع على التوصل لحد رمضان نجي محمد نعم هو يعني المشكلة السبب في ايه في الجيب يعني الله يبارك فيك نلف معاه احنا عامله تمارين يعني ده شغل شغله وحلاوته هي اللي جابته كله هو جاي باللي جاي الله يبارك الله يخرج يا عم الشيخ عمرو الله يخرج يا عم اوعى تزيد عليه الله يخرج والسماء بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام الله الله الله نعم ده رمضان مع ستة من شوال يا عم الشيخ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سيدنا سيدنا لبكون انت يا جميل الله يا شيخ ايوب الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ايوه يا شيخ يا واعي سلطاني تألق في سماء المقرئين جاب البلاد تلاوة فأحبكم الملايين قرأ مرتلا كلام رب العالمين يجزيكم الله جنة أعدها للمتقين يا رب يا رب لجميع السامعين يا رب انتم ممكن امين يا رب خلق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله رب

يا بيت الشحات يا بيت الكرم والجود، حباكم الله صوتا بالقرآن ممدود، اقرأ ورتل فأنت بالقرآن محمود. بارك الله موج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ على عقلنا. فاهم احنا فاهم حبيبي يا جماعة، والله العظيم انت مالك حد، انت فاهم احنا ما بنقولش والله على قد كده. لا بلا مش كل يعني شوية، ما هو حاضر مريح. ايوه على رايك. ايوه الله اكبر. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كريم يا حبيب قلبي، الله يبارك فيك كده يا ابو ثابت كده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كمان هتصبر يطلع حلو يا عم. والله جميل يا سيدنا، يطلع حلو. فبأي آلاء